الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فهذه قراءة لكتاب الإمام السيوطي الدر المنظم في الاسم الأعظم. وقبل أن نبدأ بقراءة هذه الرسالة اللطيفة، أقدم بمقدمة بفضل العلم بالأسماء الحسنى ومنهج أهل السنة والجماعة فيها، ثم بترجمة يسيرة للإمام السيوطي مؤلف هذه الرسالة. مما لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى شرف أهل العلم، فقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة في العلم، ولم يأمره بغيره، وقل ربي زدني علما. ولا ريب أن الله تبارك وتعالى إنما قصد في هذه الآية وغيرها من الآيات بفضل العلم والعلماء أهل العلم به سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبشرعه ودينه وأمره ونهيه وقضائه وقدره، ولم يعني بذلك أهل الصناعة ولا أهل التجارة ولا أهل العلوم الأخرى. فهذا مما فضل الله سبحانه وتعالى أهل العلم به، والعلم به سبحانه وتعالى من أشرف العلوم، من أشرف العلوم الشرعية، لأن العلم بالله تعالى وبأسمائه الحسنى متعلق بأشرف معلوم وهو الله سبحانه وتعالى، والله أشرف المعلومات. أسماؤه وصفاته وأفعاله الحكيمة التي دل عليها كتابه وكلامه، ودل عليها كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هي أشرف ما يتعلمه الإنسان. ولهذا كانت الآيات والسور التي تذكر فيها أسماء الله تعالى وصفاته هي أشرف الآيات وأعظم السور. فأعظم سورة في القرآن هي سورة الإخلاص التي أخلصت لذكر الله تعالى وأسمائه وصفاته، ولم يذكر فيها شيء غير الله وأسمائه وصفاته. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، وهي آية لم يذكر فيها الجنة ولا النار ولا القيامة ولا البعث ولا الحلال ولا الحرام، وإنما تضمنت هذه الآية خمسة أسماء من أسماء الله الحسنى: الله الحي القيوم، وختمت وهو العلي العظيم. خمسة أسماء من أسماء الله تعالى الحسنى في هذه الآية. وبالنظر والتدبر لآية الكرسي تجد ما يزيد، تجد فيها ما يزيد على 20 صفة إلهية لله سبحانه وتعالى. وبذلك كانت أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. ومنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو المنهج العدل، وهو المنهج الذي أخذوه من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أتحدث عن ذلك نقول إن العلم بأسماء الله تعالى وصفاته له ثمرات جليلة على حياة العبد. أولها أن هذا العلم يورث الإنسان الخشية لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ومن تعرف على الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته ازداد خشية له وتعظيما وإجلالا. وأيضا من تعرف على الله سبحانه وتعالى وعلى أسمائه وصفاته فقد عرف معبودا، فكيف يعبد ربا لا يعرفه ولا يعرف أسماءه ولا يعرف صفاته؟ فالواجب أن يتعرف على الله سبحانه وتعالى الذي هو خالقه وإلهه ومعبوده. والعجيب أن هذا الإنسان قد يمضي عمره في التعلم وهو معرض عن معرفة الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يمضي 30 سنة و40 سنة في دراسة علم دنيوي وربما علم تافه. نجد بعض الناس يتخصص في علوم تافهة من هوامش الحياة، وهو من أجهل الناس بالله تبارك وتعالى رب العالمين. ثم إن هذا خلاف ما خلق الله تعالى الخلق له، والله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. فالخلق إنما خلقوا لعبادته، فكيف يضيع الإنسان عمره وقد خلقه الله سبحانه وتعالى لعبادته؟ فهذا خلاف مقصود الله سبحانه وتعالى من خلق الخلق. فالواجب على المسلمين أن يتعرفوا على الله وعلى أسمائه وصفاته ليعظموه حق تعظيمه. ولهذا يا إخوة كثرت مؤلفات السلف والخلف في هذا الباب، فما من إمام ولا عالم مشهور إلا وله تقريبا مؤلف في الأسماء الحسنى والصفات العلى. فكتب الزجاج كتابا في أسماء الله، وكتب الإمام أبو بكر بن العربي كتابا في أسماء الله، والإمام القرطبي كتب كتابا في أسماء الله، الإمام ابن القيم له كتاب في الأسماء الحسنى وإن كان لم يوجد، لكن كلام الإمام ابن القيم مبثوث في كتبه الكثيرة. فجمع بعض الناس شيئا كثيرا من كلام ابن القيم رحمه الله في الأسماء الحسنى، وكذا كلام شيخه الإمام ابن تيمية رحمه الله في أسماء الله تعالى وصفاته. وكذلك كتب الأئمة أهل التفسير شيئا كثيرا في تفاسيرهم، كالإمام أبي جعفر الطبري في تفسيره، والإمام البغوي في تفسيره، والإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره، وهكذا. فهؤلاء كلهم قد كتبوا في أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، فيمكن الخروج بثروة علمية عظيمة في هذا الباب. ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته؟ مذهب أهل السنة والجماعة هو القبول لما تكلم الله تعالى به عن نفسه، فالله تعالى قد عرف نفسه لخلقه وقال عن نفسه: هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وقال: هو الرحمن الرحيم. وقال: هو الخالق البارئ المصور. هذه أسماء فيها تعريف بالله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة مذهبهم قائم على الإقرار والإمرار بما أخبر الله تعالى به عن نفسه دون أن يتعرضوا لما أخبر الله تعالى به عن نفسه لتعطيل ولا رد ولا تحريف، وكذلك لا يتعرضون لما تكلم الله تعالى به عن نفسه إلى تكييف أو تشبيه. أما التحريف فقد يكون تحريفاً لللفظ، فقال أهل البدع: الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، هذا تحريف لللفظ، تحريف للفظ كتاب الله. وأيضاً التحريف للمعنى أن تفسر الصفة بغير المعروف من كلام العرب ومن كلام الصحابة ومن كلام السلف، فيقولون استوى بمعنى استولى، أو استوى بمعنى أنه احتوى للملك، غير ذلك من التحريفات. فهذا يخالف منهج أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه. قال سبحانه وتعالى: قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله تعالى سمى نفسه سميعا بصيرا، حيا متكلما، قادرا عليما، حكيما لطيفا خبيرا، خالقا مصورا، له يد وله وجه، وهو سبحانه وتعالى في ذلك لا يماثل المخلوقين. يجمع ذلك كله قوله سبحانه وتعالى في الآية الحادية عشرة من سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية أو هذا الجزء من آية من سورة الشورى فيها منهج أهل السنة والجماعة: ليس كمثله شيء، نفي لله تعالى أن يماثل أحدا من مخلوقاته، فالله لا يماثله أحد ولا يشابهه أحد. وقال بعض العلماء: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، فالله لا يماثل أحدا من مخلوقاته أبدا. ومجرد الاشتراك في الأسماء لا يعني التماثل، فالله سبحانه وتعالى قال عن الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. والله تعالى قال عن نفسه: وهو السميع البصير. فمجرد الاشتراك في الأسماء لا يعني التماثل، فالمخلوقات المخلوقات قد تشترك في الأسماء ولكن الحقائق مختلفة جدا. فأين قدم الإنسان من قدم البعير؟ وأين قدم الإنسان من قدم الفيل؟ وأين أقدام النملة من أقدام الناس؟ هذه مخلوقات، فهذا يسمى بمثل هذا الاسم ولكن الحقائق مختلفة جدا. هذا بين المخلوقات، فكيف بين الخالق والمخلوق جل جلاله وتقدست أسماءه؟ فنحن نثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات دون تمثيل ولا تكييف. التكييف هو أن تقول أن هذه الصفة على كيفية كذا وكذا، وهذا أيضا خوض في أسماء الله تعالى وصفاته بغير علم. ولا يجوز للإنسان أن يتكلم في دين الله عز وجل وخصوصا في أسماء الله تعالى وصفاته بغير علم. لأن باب الأسماء والصفات ليس من الأبواب الاجتهادية، ليس من الأبواب التي يدخلها الاجتهاد أو القياس، بل هي متوقفة على السمع. هذا معنى قول أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، يعني متوقفة على النص. لا يجوز أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه. هناك أسماء تنسب إلى الله عز وجل، وربما كتبت في بعض اللوحات أو في بعض المصاحف، وهي لا تثبت لا في القرآن ولا في السنة. من ذلك مثلا الرشيد، الرشيد ليس من أسماء الله، لذلك لا يجوز أن يسمى الله بهذا الاسم. وما أشبه ذلك من الصفات لا يجوز أن ننسب لله تعالى صفات لم تثبت في القرآن ولا في السنة، لأن هذا الباب لا مدخل للعقل فيه، ولا مدخل للقياس والاجتهاد والظن فيه، بل هو متوقف على ما ورد في كتاب الله وما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح فقط، الثابت فقط. الثابت أحسن من كلمة الصحيح، لأنه يشمل الصحيح والحسن، ويشمل الصحيح لذاته والصحيح لغيره. فما ثبت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نثبته لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولا يصف الله تعالى بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى، ولذلك فما جاء عنه صلى الله عليه وسلم بسند ثابت نثبته لربنا تبارك وتعالى. هذه مقدمة يسيرة في هذا الباب العظيم من أبواب العقيدة، باب الأسماء والصفات، وهو أوسع من هذا، ولكن نحن اختصرنا الكلام فيه. وقد وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأن له الأسماء الحسنى في أربع مواضع من كتابه، قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أولا، الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء الحسنى. ولماذا كانت أسماء الله حسنى؟ لأن أسماء الله عز وجل كلها حملت معاني عظيمة، فليس لله تعالى اسم إلا وهو متضمن لصفة عظيمة من صفات الرب جل جلاله. فالرحمن الرحيم من الرحمة، الحكيم من الحكمة، العليم من العلم، الحي من الحياة، القيوم من القيومية، وهكذا. كل أسماء الله تعالى حملت معاني عظيمة، ليس في أسماء الله تعالى اسم جامد لا معنى له في نفسه. أسماء الله تعالى ليس فيها اسم جامد. الاسم الجامد في اللغة العربية هو الاسم الذي ليس بمشتق، الذي لم يشتق من شيء. أسماء الله تعالى ليس فيها اسم جامد. ما هو الاسم الجامد؟ مثال على ذلك الأسد، اسم جامد من أي مشتق؟ من أيش؟ ليس بمشتق. السيف اسم جامد. فأسماء الله تعالى ليست جامدة، بل أسماؤه سبحانه وتعالى مشتقة من المعاني الجليلة العظيمة. وعلى هذا دلت السنة، قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت، ومن قطعها قطعت، كما جاء في الحديث القدسي عن ربنا تبارك وتعالى. فإذن أسماء الله تعالى كلها حسنى، وأيضا هي حسنى لأن الله تبارك وتعالى وعد عليها الجنة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من أحصى هذه الأسماء، عدها وحفظها وعلمها، دخل الجنة. فموعود الله تعالى عليها عظيم. فادعوه بها، يعني سموا الله تعالى بأسمائه الحسنى التي سمى الله تعالى بها نفسه. لا تسموا الله بأسماء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، بل ادعوا الله بأسماء، لا تدعوه بغير أسماء. سموا الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، وادعوا الله بها، فقولوا يا رحمن يا رحيم يا عظيم يا قدوس يا كريم، ادعوا الله، نادوه بها، سواء كان للثناء والتعظيم، الثناء على الله بأسماء الحسنى، أو كان الدعاء للطلب، أن تقول يا غفور اغفر لي، يا رحمن يا رحيم ارحمني، يا وهاب هب لي، وهكذا. هذا دعاء السؤال. وذروا الذين يلحدون في أسماء، الذين يلحدون في أسماء الله. الإلحاد في أسماء الله أنواع، منها أن تنفي عن الاسم معناه، كما فعلت الجهمية والمعتزلة، سموا الله بالسميع والبصير والحي والقيوم والقدير والعليم، ولكنهم يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ما معنى السميع والبصير؟ قالوا هو العليم، السمع والبصر هو العلم. قالوا يد الله تعالى هي نعمته أو هي قدرته. حرفوا أسماء الله وصفاته العلى وعطلوها، هذا إلحاد، إلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. ابتليت به بعض الفرق الضالة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية، فمنهم مقل ومنهم مستكثر. وبعضهم يقول ليس لله تعالى إلا سبع صفات، وننفي عنه بقية الصفات الواردة في القرآن والسنة. هذا نوع من رد قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول إن أسماء الله تعالى مجاز، الرحمن الرحيم هذا مجاز عن الإحسان، الله ذو إحسان ونعمة وفضل على عباده. فهذا معنى هذا الكلام يا إخوة، أن الله تبارك وتعالى لم يكن فصيحا فيما يخبر عن نفسه، تعالى الله عن ذلك، حتى احتاج إلى أن يأتي إنسان ويقول إن معنى هذه الآية هو كذا وكذا، وكأن قرآن ربنا سبحانه وتعالى يفتقر إلى هؤلاء حتى يبينوا لنا مراد الله تعالى من كتابه ومراد الله من كلامه، وإلا بقي كلام الله لغزا لا نعرف معناه. والله تعالى قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. من الإلحاد أيضا ما وقع فيه العرب، وذلك أنهم سموا الأصنام بالآلهة، هذا إلحاد. كيف تسمى هذه الأحجار وهذه الأشجار وهذه المعبودات الباطلة، كيف تسمى آلهة؟ هذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. وقال أهل العلم إن العرب اشتقوا العزة من العزيز، واللات من الله على قول، ومنات من المنان، فهذا كله من الإلحاد أيضاً في أسماء الله تعالى وصفاته. أما مؤلف هذه الرسالة الدر المنظم في الاسم الأعظم وهو الإمام جلال الدين السيوطي أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أو الأسيوطي المصري الشافعي. والإمام جلال الدين السيوطي نشأ يتيماً في رعاية المشايخ، في رعاية مشايخ فضلاء منهم الكمال بن الهمام وسراج الدين البلقيني، وقد بلغ عدد مشايخه 600 نفس، يعني هو من المكثرين في المشايخ. وكان الإمام السيوطي من أعلم الناس في زمانه بعلم الحديث وفنونه ورجاله، كان يحفظ فيما يقال 200,000 حديث، وقرأ ألفية العراقي ونالت شهرته الحديثية مكانته أو مكانتها في زمانه، وتتلمذ على عدة من الحفاظ والعلماء في علم الحديث، له مؤلفات في الحديث تدل على إمامته، منها كتابه المشهور تدريب الراوي في الحديث، وكتاب جميل جداً في مصطلح الحديث وفنون الحديث، وكتاب الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وكتاب قطر الدرر في شرح ألفية العراقي في علم الأثر. والإمام السيوطي رحمه الله لم يقتصر على علم الحديث، بل تبحر في علوم كثيرة كالتفسير و الفقه والنحو والمعاني والبديع والبيان، وكان كالبحر المتلاطم في هذه العلوم. وذكر أهل العلم أن الإمام السيوطي له فضيلتان، الفضيلة الأولى أو الخصيصة الأولى أنه أخذ من كل علم، ضرب بكل علم بحظ وافر، فلم يدع شيخا يستفاد منه إلا لازمه، سواء كان من أهل مذهبه أو من غيره. هذا يعني يدل على أنه إمام محقق وليس عنده تعصب مذهبي، فلازم بعض المشايخ الذين ليسوا من الشافعية كعز الدين الحنبلي وأمين الدين الحنفي، مع أنه شافعي المذهب لكنه لازم هؤلاء وتتلمذ على أيديهم. ومن خصائص السيوطي رحمه الله أنه كان يلازم الشيخ حتى وفاته، لا يكاد يفارقه، يعني أنه لا يأخذ عنه قليلاً وينصرف، وإنما يظل ملازماً له المدة الطويلة قدر المستطاع. والإمام السيوطي ترجم لنفسه في كتابه حسن المحاضرة، وله تراجم في شذرات الذهب ابن العماد والضوء اللامع للسخاوي وطبقات الشافعية للأسنوي وغيرها. نقرأ إن شاء الله تعالى الرسالة. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بالشفاعة العظمى، وعلى آله وأصحابه ذوي المقام الأسنى. وبعد، فقد سُئلت عن اسم الأعظم وما ورد فيه، فأردت أن أتتبع ما ورد فيه من الأحاديث والآثار والأقوال، فقلت في الاسم الأعظم أقوال: الأول أنه لا وجود له، بمعنى أن أسماء الله تعالى كلها عظيمة، لا يجوز تفضيل بعضها على بعض. ذهب إلى ذلك قوم منهم أبو جعفر الطبري وأبو الحسن الأشعري وأبو حاتم بن حبان والقاضي أبو بكر الباقلاني ونحوه، قول مالك وغيره: لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض. وحمل هؤلاء ما ورد في ذكر اسم الأعظم على أن المراد به العظيم. عبارة الطبري: اختلفت الآثار في تعيين اسم الأعظم، والذي عندي أن الأقوال كلها صحيحة، إذ لم يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم ولا شيء أعظم منه. فكأنه تعالى يقول: كل اسم من أسماء يجوز وصفه بكونه أعظم، فيرجع إلى معنى عظيم. وقال ابن حبان رحمه الله: الأعظمية الواردة في الأخبار المراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك، كما أطلق ذلك في القرآن، والمراد به مزيد ثواب الداعي والقارئ. نعم. يقول الإمام الشيوخ رحمه الله بعد حمد الله تبارك وتعالى بأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المخصوص بالشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أن يأتي الله جل جلاله لفصل القضاء بين الخلائق، فهذا مما اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى رسوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره. فيقول الإمام السيوطي أنه سئل عن الاسم الأعظم وما ورد فيه، يعني من الأخبار والأحاديث وأقوال العلماء والصحابة وغيرهم، قال: أردت أن أتتبع ما ورد فيه من الأحاديث والآثار والأقوال. فقال: في الاسم الأعظم أقوال: الأول أنه لا وجود له، بمعنى أن أسماء الله تعالى كلها عظيمة، فلا يوجد هناك اسم هو أعظم دون غيره من الأسماء، ولا يجوز تفضيل بعضها على بعض. وهذا لا شك أنه خطأ، لأنه يخالف أولاً الأحاديث الصحيحة التي ورد فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وستأتي هذه الأحاديث، قوله عليه الصلاة والسلام: لقد سألت الله باسمه الأعظم. والأمر الثاني أن أسماء الله تبارك وتعالى تتفاضل، وبعضها أعظم من بعض، كما أن القرآن يتفاضل وبعضه أعظم من بعض. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب أهل السنة والجماعة أن آيات القرآن بعضها أعظم من بعض، بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدري أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدري وقال: ليهلك العلم أبا المنذر. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام أو سأل أبين عن أعظم آية في كتاب الله، وكلام الله كله عظيم وكلامه كله فاضل، لكن هو متفاضل وبعضه أعظم من بعض. فالآيات التي تتحدث عن الله تعالى وعن أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحكيمة هي أعظم من الآيات التي تتحدث عن أحكام الطعام والشراب وعن أحكام البيع والشراء. وهذه آية من كتاب الله وهذه آية من كتاب الله، كله كلام الله، لكن كلام الله بعضه أفضل من بعض. هذا ما اختاره المحققون من أهل السنة والجماعة. فيجوز القول بأن لله تعالى أسماء حسنى، أسماء حسنى أفضل من بعض، لا حرج من هذا. ويصح أن يقال إن لله الاسم الأعظم، فهذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت أسماء الله تعالى كلها عظيمة، لكن بعضها أعظم من بعض، وسيأتي الدليل على هذا من القرآن والسنة، أن الله تبارك وتعالى قد خص بعض الأسماء بمزيد من الذكر والتقديم على غيره من أسمائه الحسنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القول الثاني أنه مما استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحد من خلقه، كما قيل بذلك في ليلة القدر وفي ساعة الاستجابة وفي الصلاة الوسطى. القول الثاني أن لله تعالى اسما أعظم، لكن هو مما استأثر الله تعالى بعلمه فلم يطلع عليه خلقه، وهذا من أجل أن يجتهدوا في سؤال الله تعالى بأسمائه الحسنى كلها، فأخفى الله تعالى هذا الاسم، وهذا لأجل الاجتهاد، كما أخفى الله تعالى ليلة القدر، وكما أخفى الله تعالى ساعة الإجابة في يوم الجمعة. وهذا فيه أيضا نظر، لأنه وردت أحاديث فيها تخصيص لبعض الأسماء الحسنى بأنها اسم الله الأعظم. وساعة الإجابة الذي ترجح عند أهل العلم والمحققين من الصحابة أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، وأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر بالنص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القول الثالث أنه نقله الإمام فخر الدين عن بعض أهل الكشف، واحتج له بأن من أراد أن يعبر عن كلام عظيم بحضرته لم يقل أنت قلت كذا، وإنما يقوله تأدبا معه. نعم. القول الثالث أن الاسم الأعظم أنه هو أو هو، وهذا نقله كما قال الإمام فخر الدين يعني الرازي عن بعض أهل الكشف، يعني عن بعض الصوفية. والحقيقة أن هو ليس من أسماء الله، ولم يرد ما يدل على أن هو أو هو من أسماء الله تعالى الحسنى، بل هو اسم إشارة يخبر به عن الله تبارك وتعالى، ولا يشرع ذكر الله بهذا فيقال هو كما يفعل الصوفية، هذا ذكر مبتدع. بل قال أهل العلم: لا يشرع ذكر الله تعالى باسمه المفرد فيقال الله الله الله، هذا لا يشرع ولا يعرف لا في القرآن ولا في السنة ذكر الله مجردا. الرسول صلى الله عليه وسلم كل أحاديث فيها ما يدل على تعظيم الله بأسمائه. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذكر ربه باسمه المفرد فيقول الله فقط، حتى يسبق ذلك شيء فيقول سبحان الله أو يقول الحمد لله أو يقول الله أكبر أو يقول لا إله إلا الله. أما أن يذكر الله باسمه المجرد هذا ذكر مبتدع وهو من بدع الصوفية التي لا تعرف عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القول الرابع الله، لأنه اسم لم يطلق على غيره، ولأنه الأصل في الأسماء الحسنى ومن ثم أضيفت إليه. قال ابن حبان، قال ابن أبي حاتم في تفسيره: قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي رجاء قال حدثني رجل عن جابر بن عبد الله بن زيد أنه قال: اسم الله الأعظم هو الله، ألم تسمع أنه يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وقال ابن أبي الدنيا في كتاب الدعاء: قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل عن سفيان بن عيينة عن مسعر قال: قال الشعبي رحمه الله: اسم الله الأعظم يا الله. نعم. القول الرابع أن الاسم الأعظم هو الله، الاسم الأعظم هو الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أنه هو الله. وهذا القول قد نصره غير واحد من أهل العلم والمحققين منه، أن هذا الاسم له خصوصية أو له خصوصيات لم تثبت لغيره من أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته. فهذا الاسم من خصائصه أولاً أنه اسم ما أطلق على غير الله، ولا يعرف أنه أطلق على غير الله لا في جاهلية ولا إسلام، فهو اسم حماه الله تعالى أن يتسمى به أحد. وحتى المشركين والكفار سموا أصنامهم آلهة ولم يقولوا الله، وإنما سموها آلهة. فهذا الاسم كان يقر به المشركون: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وأيضا أن هذا الاسم كل الأسماء الحسنى تأتي مضافة إليه في القرآن، كل الأسماء الحسنى تأتي مضافة إليه، فيقال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. فالملك القدوس وبقية أسماء الله تبارك وتعالى تكون مضافة إلى هذا الاسم، ويقال: الله الرحمن الرحيم الملك القدوس. ولا يأتي العكس، ولا يأتي العكس، ولا يقال الرحمن الرحيم الملك القدوس هو من أسماء الله، ولا يقال من أسماء الرحمن الله، لا يقال هذا. فدل هذا على أن هذا هو الاسم الأعظم الذي كل الأسماء الحسنى ترجع إليه، كل الأسماء الحسنى تضاف إليه. ومن الأدلة يا إخوة أن الله عز وجل خصه بالذكر في مواضع كثيرة من كتابه، من ذلك قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا مما يدل على تعظيم هذين الاسمين الله والرحمن، فخص الله تعالى هذين الاسمين بالذكر. وأيضا من اللطائف والخصائص لهذا الاسم أن الألف واللام للتعريف لا تسقط عنه أبدا، الله لا يسقط عنه الألف واللام بحال من الأحوال، في حين أن بقية الأسماء الحسنى يسقط عنها الألف واللام إذا دخل عليها ياء النداء، فتقول: يا رحمن، يا رحيم، يا غفور، لكن هذا الاسم تقول: يا الله، يا الله، فلا يسقط عنه التعريف أبدا في أي حال من الأحوال، وسيأتي أيضا مزيد على هذا في ما يأتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القول الخامس الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ولعل مستنده ما أخرجه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها الاسم الأعظم فلم يفعل، فصلت ودعت: اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم. الحديث وفيها أنه صلى الله عليه وسلم قالها: إنه لفي الأسماء التي دعوت بها. قالت قال: وسنده ضعيف بالاستدلال به نظر. انتهى. قلت: أقوى منه بالاستدلال ما أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عثمان رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: هو اسم من أسماء الله تعالى، وما بينه وبين اسم الله أكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها في من القرب. وفي مسند البرد فردوس الديلمي من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: اسم الله الأعظم في ست آيات من آخر سورة الحشر. نعم. القول الخامس أن اسم الله الأعظم الله الرحمن الرحيم، وقد جاء في ذلك حديث عند ابن ماجه ولكن سنده ضعيف لا تقوم به الحجة، وكذلك ما أخرجه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس أن عثمان سأل رسول الله عن بسم الله الرحمن الرحيم وقال: هو اسم من أسماء الله، وهذا أيضا حديث ضعيف لا يثبت. والأثر الذي رواه الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس أن اسم الله الأعظم في الآيات الست الأخيرة من سورة الحشر: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، إلى قوله: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، إلى آخر السورة. هذا أيضا الأثر لا يثبت عن ابن عباس، فهذا القول ليس بصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القول السادس الرحمن الرحيم الحي القيوم. لحديث الترمذي وغيره عن أسماء بنت يزيد أنها عليه أنه عليه الصلاة والسلام قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وفاتحة سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القول السادس أن اسم الله الأعظم هو الرحمن الرحيم الحي القيوم، وأورد فيه حديث الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفاتحة سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولم يرد في الآيتين ذكر الرحمن الرحيم، لكن لعل المؤلف استدل أن هذه الآيات تبتدأ بالبسملة فأضاف إليها الرحمن الرحيم، ولكن الحديث ليس فيه ذكر الرحمن الرحيم، ويتجه القول إلى السابع. نعم. أحسن الله. رحمه الله تعالى: القول السابع الحي القيوم لحديث عن ابن ماجه والحاكم عن ابي امامه رضي الله عنه رفعه الاسم الاعظم في ثلاث سور البقره وال عمران وطه. قال القاسم الراوي عن ابي امامه التمسته فيها فعرفت انه الحي القيوم وقواه الفخر الرازي واحتج بانهما يدلان على صفات العظمه والربوبيه ما لا يدل على غيرهما كدلالتهما. نعم، هذا القول السابع أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وهو من الأقوال القوية في تعيين اسم الله الأعظم، وذلك لما جاء في حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. فالراوي وهو القاسم بن عبد الرحمن الراوي عن أبي أمامة يقول التمست اسم الله الأعظم في هذه السور الثلاث فوجدته الحي القيوم، لأن الحي القيوم تكرر في البقرة وآل عمران وسورة طه، فعرفت أنه هو الاسم الأعظم. الحديث عن أبي أمامة صحيح أو حسن، ولهذا قال أهل العلم إن الحي القيوم من هو الاسم الأعظم، والقول فيه قوي، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي فيقول ما قال لفاطمة: ما يمنعك إذا أصبحت وإذا أمسيت أن تقولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طبعا الحي القيوم ورد في البقرة في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي فاتحة سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهي ثلاثة مواضع ورد فيها اسم الحي القيوم. وقد قال أهل العلم إن الحي ترجع إليه الأسماء الحسنى كلها، لأن السمع والبصر صفتان لا يقومان إلا في الحي، العليم القدير صفتان لا تقومان إلا بالحي، وهكذا. فكل الأسماء ترجع إلى الحياة، والقيومية أيضا تدل على كمال وتمام حياته سبحانه وتعالى، لأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو قيوم وقيوم وقيام، كلها مبالغة من القيام. فالله تعالى قائم وقيام وقيوم، بمعنى أنه لا ينام ولا يغيب سبحانه وتعالى. وكيف يغيب وتدبير السماوات والأرض ومن فيهما وما بينهما إليه جل في علاه، فهو الحي القيوم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القول الثامن الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام لحديث أحمد وأبي داود وابن حبان والحاكم عن أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسم العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. القول الثامن أن اسم الله الأعظم هو الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، واستدل القائل بذلك بحديث الإمام أحمد وأبي داود حديث أنس أن رجلا صلى فدعا الله تبارك وتعالى وقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان. الحنان من الحنان وحنانا من لدنا. الله تعالى يقول وحنانا يعني آتيناه حنانا من لدنا، والمنان من المن وهو العطاء، الله تعالى ذو المن والعطاء العظيم. بديع السماوات يعني مبدع السماوات، خالق السماوات على غير مثال سابق، ذو الجلال، الجلال من الجلالة وهي العظمة، والإكرام يعني الذي اتصف بالكرم وهو الذي يكرم أولياءه جل جلاله. فقال صلى الله عليه وسلم عن الرجل: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقال بعض أهل العلم إن هذا الحديث فيه اسم الله وهو اللهم، فاللهم هي بالأصل يا الله، فحذفوا الياء التي في الأول وأضافوا الميم عوضا عنها فصارت اللهم، فيعود الحديث إلى أن اسم الله الأعظم هو الله، فهذا أيضا قول في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القوله التاسع: بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام. أخرج أبو يعلى من طريق السري عن ابن يحيى عن رجل من طي وأثنى عليه خيرا قال: كنت أسأل الله تعالى أن يريني الاسم الأعظم، فرأيت مكتوبا في الكواكب بالسماء: يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. هذا القول هو التاسع، هو يعني القول الثامن ولكن دون الحنان المنان، والأثر فيه إن ثبت لا يدل لأنه ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القول العاشر: ذو الجلال والإكرام. لحديث الترمذي عن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول: يا ذا الجلال والإكرام، فقال: قد استجيب لك، فسل. وأخرج ابن جرير في تفسير سورة النمل عن مجاهد قال: الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب يا ذا الجلال والإكرام. واحتج له الفخر بأنه يشمل جميع الصفات المعتبرة في الإلهية، لأن بالجلال الإشارة إلى جميع السلوك، وفي الإكرام إشارة إلى جميع الإضافات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن حي على الصلاة الحمد لله. وبعد القول العاشر: يا ذا الجلال والإكرام. وورد فيه حديث الترمذي وفيه ضعف، لكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني أكثروا من سؤال الله تبارك وتعالى بهذا الاسم وهو ذو الجلال والإكرام. وقلنا إن ذو الجلال يعني ذو العظمة، فهذا الاسم عظيم يشمل أسماء الحسنى العظيمة كلها. والإكرام هو الذي يكرم خلقه أو يكرم من شاء من خلقه أو يكرم أولياءه. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: القول الحادي عشر: الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لحديث أبي داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: قد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سوي به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي لفظ عند أبي داود: لقد سألت الله باسمه الأعظم. قال الحافظ ابن حجر: هو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك. نعم. القول الحادي عشر أن الاسم الأعظم هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، وورد في ذلك حديث عند أبي داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يدعو في صلاته يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، أن تغفر لي وترحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فقال: لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وقال أهل العلم إن هذا الحديث أيضا فيه لفظ الجلالة الله أو اسمه الله، فدل هذا على أن الاسم الأعظم هو الله، لأنه متكرر في كل هذه الأحاديث النبوية وفيها إضافات إلى هذا الاسم العظيم، بأنه الصمد، بأنه الأحد، بأنه الحي القيوم، بأنه ذو الجلال والإكرام. فكل هذه الصفات والأسماء الحسنى راجعة إلى لفظ الجلالة الله أو إلى الاسم الأعظم وهو الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القول الثاني عشر: ربي ربي. أخرج الحاكم عن أبي الدرداء وابن عباس رضي الله عنهما قال: اسم الله الأكبر ربي ربي. وأخرج ابن أبي حاتم الدنيا عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا وموقوفا: إذا قال العبد يا ربي يا ربي قال الله تعالى: لبيك لبيك عبدي سل تعطى. نعم. القول الثاني عشر أن الاسم الأعظم هو ربي، و دعاء الأنبياء تقريباً أكثره بهذا الاسم العظيم. أغلب الأنبياء الذين دعوا الله عز وجل فإنهم يسألون الله تعالى بهذا الاسم، كما حكى الله تبارك وتعالى عن آدم وزوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نوح عليه الصلاة والسلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه بهذا الاسم، وزكريا ويونس وداود وسليمان وموسى وهارون كلهم دعوا الله عز وجل بهذا الاسم وهو الرب، وهذا يدل على أنه اسم عظيم من أسماء الله تعالى الحسنى. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: القول الثالث عشر: ولم أدر من ذكره مالك الملك. أخرج الطبراني في الكبير بسند ضعيف عن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. في هذه الآية من آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، إلى قوله: وترزق من تشاء بغير حساب. نعم، يقول القول الثالث عشر: مالك الملك. لكن يقول: لم أدري من ذكره من أهل العلم، والوارد فيه حديث ضعيف أخرجه الطبراني في الكبير، فلا يثبت هذا الاسم أنه هو الاسم الأعظم. وإن كان الملك والمليك والمالك من أسماء الله هي الحسنى، ومالك الملك عده العلماء من الأسماء المركبة، من أسماء الله تعالى المركبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القول الرابع عشر: دعوة ذي النون. لحديث النسائي والحاكم عن فضالة بن عبيد رفعه دعوة ذي النون في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم قط إلا استجاب الله له. وأخرج ابن جرير من حديث سعد مرفوعا: اسم الله الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، دعوة يونس بن متى. وأخرج الحاكم عن سعد وقاس مرفوعا: ألا أدلكم على اسم الله الأعظم؟ دعاء يونس. فقال رجل: هل كانت ليونس خاصة؟ فقال: ألا تسمع قوله: ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وأخرج ابن أبي حاتم عن كثير بن معبد قال: سألت الحسن عن اسم الله الأعظم فقال: أما تقرأ القرآن قول ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. قول الرابع عشر: أن اسم الله الأعظم موجود في قولك: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومعلوم يا إخوة أن اسم الله مشتق من الإله، فالله مأخوذ من كلمة الإله، والإله هو المعبود، الإله هو المعبود. فورد في الحديث عند النسائي وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون، دعوة يونس عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت، وهي قوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما دعا بها رجل مسلم قط في شيء إلا استجاب الله له. الدعوة عظيمة، وهذا الدعاء فيه اسم الله، لأن لا إله إلا أنت هذا إثبات للإلهية الحقة لله تبارك وتعالى، والله تعالى دال على الإلهية. فعاد الحديث إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الاسم الأعظم. وما جاء عن سعد بن أبي وقاص، يعني وإن كان في سنده لين، لكن هو مما يعني يدل على الباب عام. نعم. أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى: القول الخامس عشر: كلمة التوحيد. نقله عياض، يعني كلمة لا إله إلا الله. أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى: القول السادس عشر: نقل الفخر الرازي عن زين العابد بأنه سأل الله أن يعلمه الاسم الأعظم، فرأى في النوم: هو الله الله هو الله الله الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وهذا إذا صح فإنه لا يكون دليلا واضحا على أن هذا هو الاسم الأعظم، مع أن فيه اسم الله. وقد قلنا أن هذا الاسم اختار كثير من أهل العلم أنه هو الاسم الأعظم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القول السابع عشر: هو مخفي في الأسماء الحسنى. ويؤيده حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم لما دعت ببعض الأسماء وبالأسماء الحسنى فقال لها: إنه للأسماء التي دعوت بها. هذا القول يعني راجع إلى من قال إن اسم الله عز وجل الأعظم خفي لا يعلمه العباد، والأدلة التي مضت تدل على أنه معلوم وأن النبي علم أمته هذا الاسم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القول الثامن عشر أنه كل اسم من أسمائه تعالى دعا العبد بها العبد به ربه مستغرقا، بحيث لا يكون في فكره حال إذ غير الله، فإن من دعا الله تعالى بهذه الحالة كان قريب الإجابة. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي يزيد البسطامي أنه سأله رجل عن الاسم الأعظم فقال ليس له حد محدود، إنما هو غراء قلبك لوحدانيته، فإذا كنت كذلك فافزع إلى أي اسم شئت فإنك تسير به المشرق والمغرب. وأخرج أبو نعيم أيضا عن أبي سليمان الداراني قال سألت بعض المشايخ عن اسم الله الأعظم، قال تعرف قلبك؟ قلت نعم، قال فإذا رأيته قد أقبل ورق فسل الله حاجك فذاك اسم الله الأعظم. وأخرج أبو نعيم أيضا عن ابن الربيع السائح أن رجلا قال له علم الاسم الأعظم، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أطع الله يطيعك كل شيء. نعم، يعني أن الاسم الأعظم يتحقق لك إذا دعوت الله تبارك وتعالى بحضور قلب وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى وتضرع بين يديه، فعند ذلك تحصل الإجابة. هذا ما يعنيه من نقل في هذا القول أن من أقبل على الله بحضور قلب وخشوع استجاب الله تعالى دعوته، وهذا لا شك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ويريد منا أن ندعوه بقلب حاضر، لكن ليس هذا هو الاسم الأعظم، هذا من موجبات القبول، من موجبات قبول الدعاء هو أن تدعو الله عز وجل بقلب حاضر وافتقار وخشوع وخضوع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القول التاسع عشر اللهم، حكاه الزركشي عن في شرح جمع الجوامع، واستدل لذلك بأن الله دال على الذات والميم دال على الصفات 99 ذكر ابن مغفر، ولهذا قال الحسن البصري اللهم مجمع الدعاء. قال النضر بن شميل رحمه الله من قال اللهم فقد دعا الله باسماء بجميع أسمائه. نعم، اللهم كما قلنا أصلها يا الله، فعاد هذا إلى الاسم الأعظم الذي هو الله جل جلاله، ولما حذفوا الياء من أول الاسم أضافوا الميم فصارت اللهم، وإلا أصلها يا الله. نعم. أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى قول العشرون ألف لام ميم، أخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ألف لام ميم هو اسم الله الأعظم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم. وأخرج ابن جرير عن ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ألف لام ميم قسم أقسم الله به وهو من أسمائه تعالى. نعم، القول بأن ألف لام ميم من أسماء الله هذا غير صحيح ولا دليل على ذلك، بل ألف لام ميم هو من الحروف المقطعة التي ذكرها الله تعالى في أوائل السور ليدل الناس على عظمة هذا القرآن، لأنه مكون من هذه الحروف، القرآن منظوم من هذه الحروف الألف واللام والميم والصاد وقاف وعين وغيرها مما وردت في أوائل السور، ومع ذلك يعجز الخلق بل يعجز الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. أما القول بأن ألف لام ميم من أسماء الله الحسنى هذا قول لا دليل عليه ولا يصح عن ابن عباس ولا عن غيره، ولا يصح القول بأن ألف لام ميم قسم، بل هو من الحروف المقطعة التي ذكرها الله تعالى في أوائل السور ليدل الناس على عجزهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن، مع أنه من الحروف التي يستعملونها في كلامهم وفي خطابهم وفي أشعارهم وأقوالهم، إلا أنهم يعجزون عن أن يعارضوا هذا القرآن بمثله. هذا آخر هذه الرسالة المختصرة في بيان اسم الله الأعظم الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ونج المستضعفين من المؤمنين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. جزا الله شيخنا الكريم على حسن ما قدم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير ما جزى طلابه شيخنا عن طلابه، وفق الله جميع يحب ويرضى. ونذكركم بالمجلس الثالث مع الشيخ دكتور عبد السلام الجابي حفظه الله تعالى بعد صلاة العشاء في رسالة مهمة، وفق الله جميع يحب ويرضى وجزاكم الله خيرا.